والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضيلة الأستاذ الكريم عبد الحليم محمد الأسد أمين جماعة أنصار السنة المحمدية بولاية نهر النيل، فضيلة الأستاذ سير طه، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله. فرضى الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وشكر موصول لجماعة أنصار السنة المحمدية بهذه الولاية الطيبة فرضا فرضا، فأرضى الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنا قادم لهذه المنصة تذكرت الشيخين الجليلين الشيخ سويلح والشيخ الشغيل، وهما حاليا قد توسدا قبورهما، فنتوجه إلى الله سائلين: اللهم إن كانا محسنان فزد في إحسانهما، وإن كانا مسيئان فتجاوز عن سيئاتهما، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لهم وارحمهم، اللهم أنر قبورهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وآنس وحشتهم وأمنهم يوم الفزع الأكبر، ونجهم من الصراط ومن النار، وأدخلهم جنة الفردوس بسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، آمين. الآية الأولى من سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أول خلاف حدث بين الصحابة الكرام بعد غزوة بدر مباشرة، الخلاف وقع في حطام الدنيا الفانية. أي خلاف يحدث بين أهل الإيمان في الدنيا الفانية أعرف السبب: حطام الدنيا الفانية. الغنائم جمعت، الشباب قالوا الغنائم دي حقتنا نحن، الكبار في السن قالوا لهم كم مال احنا، ما كان الاعداء جز الرقاب بتاعتكم، نحن كنا بنحمي في الظهور بتاعتكم يا شباب، كيف تقولوا الغنائم حقتكم براكم؟ وقع الخلاف بين الصحابة الكرام، بين الشباب وبين كبار السن. نزلت الآيات 40 آية بالتمام والكمال تبين الخلاف إذا وقع بين أهل الإيمان شر. أجل ذلك ربنا يطالب 40 آية، ربنا تقسيم الغنائم ما بينه إلا في الآية 41: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم حملة لعقيدة التوحيد مخلصين في حملها. إذن الآية الكريمة دي يبين لك الأكثرية في غزوة بدر كانوا شبابا، الكبار في السن كانوا قلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرني الشباب وخذلني الشيوخ. أعظم كاد شفت موجود حاليا في العالم الإسلامي شريحة الشباب، الشباب ثروة لا تدانيها ثروة البترول او الذهب او الفضة او اليورانيوم او الغاز. اعظم ثروة جعلها الحق جل وعلا في هذه البلاد البلاد الإسلامية ألا وهي شريحة الشباب. إذن هذه الشريحة إذا ربيت التربية السليمة التي يريدها الحق جل وعلا المجد التليد الغائب عن حياة هذه الأمة بإذن تعالى سوف يرجع مرة أخرى وننعم به قبل الممات. والسودان حاليا آخر إحصاء سكاني. تعرف التعداد ده شريحة الشباب كم؟ فيكم واحد عارف يا شباب؟ أكثر من 60%. نعمة كبيرة ربنا حبى بها السودان حاليا. وادخل أي مسجد أي محفل حاليا في جمهورية السودان بزعي أسعد مش محاضرة ثلاث أرباع الحضور شباب. تعال يوم الجمعة أي فرض يقام في مسجد تجد الأكثرية لا من تعاي كلهم شباب. دي نعمة كبيرة جدا. إذن هذه الشريحة شريحة الشباب التي لا تضاهيها ثروة على الإطلاق. الله جل وعلا جعل نظام لتربية الشباب. والشاب أصل من 15 سنة لا من تدقش الأربعين. بعد ما تفوت الأربعين يا شيخ دلست بعد ما رقنا. إذن الشاب من 15 سنة لغاية الأربعين سنة. انت في الفترة تحت 25 سنة دي اصل نظام التربية الرسم رب العزة والجلال في كتابه الكريم. واي والد ووالدة يراء هذا النظام تجاه ابنائه. عسى واحد يلد من الشباب القلبه ميت الام ميتة. بعد ده انت براك كمسلم طالما ابتدع لمحمد صلى الله عليه وسلم اعرف العلم ده. وأصل هذه التربية الإسلامية في حياتك يا ما تكون رغم في مجتمعك ويا ما تكون بعد ذاك عبد صالح على ظهر هذه الأرض. ونظام التربية الإسلامية سميه شروط سميه نظام سميه ضوابط. وأنا بإذن تعالى في هذه المحاضرة إن شاء الله حأبين لك في 8 شروط حتى يفهم الكلام. الشرط الأول الذي يجب أن نراعيه تجاه شبابنا سلامة المحتوى. أنت مخلوق من أجل غاية مما تبلغ سن الرشد. أوعى تقول ربنا خلقك هملا. أنت مخلوق من أجل غاية. أرجع للآية 56 من سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدوني. ربنا خلقك من أجل دعوة التوحيد. ودعوة التوحيد ليست هي دعوة الجماعات أو الشعوب أو القبائل. دعوة التوحيد هي ملك لله جل وعلا. آية 14 من سورة الرعد له الضمير يرجع لله جل وعلا. له دعوة الحق. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير الآية قال معنى دعوة الحق أي دعوة التوحيد. ده معناه الجماعات إذا التزمت دعوة التوحيد فالجماعات بتنتسب لدعوة التوحيد. الشعوب القبائل الأفراد ولكن دعوة التوحيد لا تنتسب لأحد. ده معناه مما تفرض الله جل وعلا كشاب ورعيت الغاية التي من أجلها خلق. ده هو الشرط الأول الذي يطالب به الباري جل وعلا سلامة المعتقد. ومعنى سلامة المعتقد باختصار يتعلم علم التوحيد طبقه في نفسه أدعو الناس إليه. دي سلامة المعتقد. يا ما شباب الليلة دقش العشرين الثلاثين سنة توغل في الثلاثينات ما يعرفه. ما الفرق بين توحيد الربوبية والإلهية والألوهية؟ ما نادش حاله. حتى كان عرف توحيد الربوبية والألوهية، عرف الصفات الثبوتية، ما لابش حاجة، عرف الصفات السلبية، عرف الصفات الذاتية، ما معنى الصفات الفعلية؟ ده معناه كشباب عايزين نرجع المجد التليد لهذه الأمة، ما نرجع بالفراغ، لازم نأصل كلام الله جل وعلا. سلامة المفتقد أول شرط يجب بعد ذلك أن يربى عليه الشباب. الآية 13 من سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هل الليلة في والد ولا والدة؟ بعد ذلك أصل التعليمات دي، الله سألك من أولادك وبناتك، ولد بعد بلغ سن الرشد لازم بعد تأدبه. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه أن يؤدبه: يا بني يا ولدي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طالما أنت حيا ولدنا خرتك فوق، الله خلقك فوق، أوعى تنكسر لك وتستذل مخلوق زيك، لازم بعد ذاك العقيدة تدخل فيه. وكان مشيت يا ولدي جعلت لله الند إن الشرك لظلم عظيم. لو عبدت الله يا ولدي حتى انحنى ظهرك وتفتتت عظامك وتقلمت أظافرك، اليوم التساوي المخلوق بالخالق عملك كل حال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. آية 65 الزمر. عملك كله يا ولدي حيكون حاضر لمن تجعل لله الند. إن جعلت لله الند يا ولدي تدخل نار جهنم خلق. آية 17 سورة التوبة: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إن جعلت لله الند يا ولدي رب العزة والجلال بحرم عليك الجنة. آية 72 من سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. دي معلومات الشباب يعرفوها. تمشي وتجعل لله الند، تساوي الخالق بالمخلوق جل وعلا، مت على ذلك من غير توبة، الجنة عليكم حرام، نار جهنم تمشي خلود، أعماكم كلها تحبط عند الله جل وعلا. لأن عقيدة المسلمين هي عقيدة التوحيد: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله ما عنده نديم ولا مثيل ولا شبيه ولا عديل ولا نظير. انت كشاب بتعرف الحقيقة دي، ليه بعد تجعل الله مني؟ معناه طول ما انت حيا ولدي اصل ما تجعل لله مني. دليل اخر اثر ابن عباس في سنن الترمذي: النبي صلى الله عليه وسلم كان المنهج ده يؤصل في شباب الصحابة، مما يشوف له ولد من اولاد الصحابة بلغ سن الرشد سلامة المعتقد. اثر ابن عباس في الترمذي قال: ناهزت البلوغ بعد جربت على ابلغ سن الرشد، وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، خليك مع الله تمام، اصل علم الكتاب والسنة في حياتك، اليوم تنزل عليك المصائب ربنا بخارجك منها، اذا سألت فاسأل الله، او على من بعد ذلك تجي تدعو تقول يا محمد ودع عمي. لا لا، الدعاء هو العبادة، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، خلي بالك ابن عباس، لو ان الامة اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. كان الله ربك الضر يا ابن عباس. البشرية كلها لو اجتمعت في صحيح واحد عشان تنفع، والله ده يضرك ما بتنفع. ولو الأمة اجتمعت على أن يضروا بشيء لن يضروا إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كان الله رزقك النعم، ذات نعمة الصحة، العافية، المال، الأولاد، البنات. الناس حقدوك، حسدوك، كل الأمة وقفت في صعيد واحد عشان تسحب نعمة أنعم عليها البنت جل وعلا مالك. السبب كله رفعت الأغلاق وجفت الصبر. أصلي أنا حبك بالنبت الصغر زي اليوم ده، كلنا القاعدين ده لدى قايلة يطر مضحف كده. يا من المقادير ربنا كتبه في اللوحة المحفوظ بعد ما كتبه بعد 50,000 سنة. انت ربنا خلق السماء والأرض. أثر عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. دليل آخر آية 88 من سورة الشعراء، ولا تخزني يوم يبعثون، يعني يا ربي ما تفضحني يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. القريش ما بيشتغل في الآخرة، الدولار ما بيشتغل، ولا الريال ولا الذهب ولا الفضة، حتى الأولاد أرزقتني ليهم والبنات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل العلم القلب السليم هو الخالي من الشرك. وأثر عمرو بن شعيب في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع من 10 سنة. الأولاد ربنا رزقنا لهم والبنات حتى كان أولاد شقة تموا 10 سنة ما يرقدوا في سرير واحد، واحد يرقد مع أختي في سرير واحد ماشي من 10 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صراحوا هذا الأمر. ومن 7 سنة نعمرهم بالصلاة، 7 8 9 صوت ما في، 10 سنة ولد ما يمشي الصلاة ما يحافظ عليها تدقوا. إلى أهل العلم قالوا التنبيه للأدنى تنبيه للأعلى. إذا كان الركن الثاني أمرت من قبل الشر أن أجلد فيها أولادي، كيف التوحيد؟ ده معناه تصفق طوالي. ولد بعد 10 سنة لا من يقرب لل15 سنة سلامة المعتقد تكون مؤصلة فيه. تعلموا درسوا وريهم مساجد التوحيد، وين أمشي مساجد التوحيد، يتعلم علم التوحيد عشان بعدين يا ولدين يتلاقى في الجنة وربنا يجمعنا سوا. وبعد ذاك بالصوت يا ولد تعال، ما الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية؟ عرف الأسماء والصفات، عرف تمام، ما عرف الصوت طوال الصوت تجلد. إذا كان الصلاة تجلد فيها ما بال الركن الأول. أجل ذلك أول شرط يجب أن نراعيه تجاه تربية أبنائنا سلامة المحتر. ربنا وفقنا شبابنا دبع الدار، علمناه علم التوحيد اتضلعوا فيه. ربنا قال الضابط الثاني للتربية المراقبة، ده معناه الآيات اللي تتحدث عن المراقبة كثيرة جدا، كذلك الأحاديث، ده برنامج تربوي إلهي. بعد ما تدرسوا تتعلموا تأصل مع أولادك إن شاء الله في كل 15 يوم أشرح لهم آية واحدة عن المراقبة ولا حديث، لا من بعدك تنزل المنهج كله. المراقبة لازم نأصل فيه. آية 16 من سورة لقمان، يا بني يا ولدي إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لازم يا ولدي تعرف ربك معرفة تليق بجلال وعظم السلطان. إن سرقت لك أي حاجة وتفتكر بأن ربنا ما شايفك، أو ربنا ده يعلم مثقال ذرة من خردل، انت عارف حبة الخردل ما لونه زي الواطة. أستحي أقول لكم كلكم أخليكم بجاي بمشي ورا المسجد أجدعها بي ورا أمشي فتشوها جيبوها بجيبوها ما بجيبوها، حبة الخردل شبيهة بالكرة الأرضية، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، صخرة باطن صخرة، أو في السماوات أو في الأرض. والكل يعلم كما نص القرآن لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد كله يأتي بها الله، يعني يوم القيامة، وحيسألك منا. إن الله لطيف خبير. لازم تأصل في ابنك المراقبة وتعلمه بعد ذاك المنهج ده. يا ولدي رب العزة والجلال بيعلم لغة العيون ولغة القلوب ولغة الكلام ولغة الجوارح. كل مرة دي الآيات اللي بتحدد عن لغة القلوب. آية مثلا في 19 سورة غافر، دي لغة العيون. يعلم أي الحق جل وعلا خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس خائنة الأعين، قال الرجل يدخل الدار سلم سلام عليكم، هوي كيف أحوالكم، هديك بالسمحة قاعدة، ده أبوها هذا، ده أخوها، كيف أحوالكم إن شاء الله كويسين. الوالد يقول مشى دخل كده، الوالد يقول والله كان أجيب لك موية، فاتت ده ظهره تلقفه نقش من ما جاء الوالد طوالي كده. الله قال لك دي ما بتفوت عليه خائنة الأعين. ولا واحدة تجي في الشارع متبرجة كرعيها برة، تلقى ناس خاتين لهم كراسي وقاعدين، بعد ذاك معه ناس ما يقدر يعاين. والله أنا تعرف الليلة كنت تعبان خلاص جيت من شندي، والله وجيت ومركت في المتمة وشندي وجيت عصبرة وسع، بعد ما شيت بربر وجيت والله تعب شديد خلاص، تلقى عمل رقبته كده يعني تعبان، عمل كده هو خمى نقش دي، ربنا قال لك ما بتفوت تعمل حسابك. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، معناه العيون عندها لغة. ربنا قال أنا ناقشة عارفة، والشاعر قال وتعطلت لغة الكلام وخاطبت شنو عينايا لغة الهوى عيناك. ربنا يعلم لغة القلوب، لغة القلوب. آية 7-8 من سورة طه، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. معنى السر المعلومة إذا أضمرها الإنسان في قلبه، ربنا قال أنه مطلع عليها. يجي زول ماشي بالشارع ساي بس بقلبي ساي انت الله بارك قول بس خطيته، الله قال أنه مطلع عليها. أخفى المعلومة قبل ما تخبتها ذاتها في قلبك، ربنا قال لك أنه مطلع عليها. كمان الكلام آية 16-17 من سورة قاف، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لازم نوري أولادنا، شوفوا يا أولادي مما بلغت في النصر، أي كلمة تمرق من اللسان مرصود خير ولا شر، يوم القيامة الله بيتأكد منها. وكذلك لغة الجوارح، الجوارح عندها لغة، ربنا قال أنا مطلع عليها. آية 7-8 من سورة الانفطار، كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. عسى واحد تلقى واقف في حفلة، هديك واحدة هايفة تلقى واقف بس يعاين، بعدك بالرقبة انت قال ان الله بتفوت منه، ولا واحد تلقى خاتي يده كده بعدك كده. لغة الجوارح، ربنا يعرف لغة العيون، لغة الكلام، لغة القلوب، لغة الجوارح. ده لا من ترجع للآيات في سورة فصلت من الآية 20 للآية 24، ربنا يبين لنا حال أهل النار يوم القيامة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ده معناه الجوارح عندنا دي كلها هي أجهزة بتاع التذكير الربانية. يوم القيامة ربنا يفتح لنا من تتحير فيها، الاثنين دول بيشهد عليه، العيون بتشهد عليه، كل الجوارح في جسدك ده يوم القيامة حتتكلم. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ونحن ننكر ان تطبهوا، قالوا انطغنا الله الذي انطغ كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعوا. يا اخي انت مخلوق من شيء، انت مخلوق من نطفة من ماء مهين، ربنا سواك في بطنك، مرضوك للدنيا الفانية دي سروا ما تلابس، طاقية في راسك ما عندك، ربنا اداك نعمة العقل الفهم المال الزوجة الاولاد الدكاكين المشاريع، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الكل حاليا على ظهر الأرض. يأتي علينا يوم كلنا نتوسد القبور. أولادنا اللي ولدناهم دل واحد معانا ببيت لي بكرة أي واحد من الخليقة يعرف هذا الأمر. أنت ما عارف جبك لأنك كنت حي وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. بحر ناس كثيرين واحد تلقى مشى على البحر بالليل معه صديقه تلقى بيشرب الخدرة دي هندسوها ولفوها تمام دارين بعدين ولعوها يا أبوها شوف الجو كيف تلقى ده بس عاين تالي. انت عارف الجو فاضي الجو فاضي قال لك من يعني ده الجو ملخم كله. اذا كان اي كلمة مسجلة اي فعل الجوارح مرفوض عند الخالق جل وعلا بعدين حتتورط في الآيات دي. وقصة الفتاة في عهد الفاروق الفاروق عمر مار زي الوقت ده كان الشوارع واحدة بتبيع اللبن قالت لي بيتها قوم يزيد اللبن ده مويه. البيت رفضت قالت لها يا أماء ده معناه الشاب زي ما قلت لك عسل والدين يكونوا جهلة أعرف أنت المنهج ده عسل والدين ما يأمروا بهذا المنهج خليك أنت نجيب تعلمه. البيت قالت لها ألم ينهى أمير المؤمنين عمر عن ذلك ما أصدر أمر. قالت الأم أين نحن من أمير المؤمنين عمر يعني تو شايفنا قومي زيد اللبن ماء. فقالت الفتاة يا أمها إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين عمر يرانا. ده معناه شفت الموبايلات والصور الخليعة وشدة دارين نحمي حماية لشبابنا ده بس المنهج ده أصل فيه. والله بعد ذاك يمشي الخرطوم يمشي الغاهرة يمشي المملكة بعد ذاك زي الذهب حيثما حل لا يرضى أبدا. الكلام ده سمعه الفاروق مشى ولده سالم زوجوا للبدي. هذا الزواج كان النتاج بتاعه الاثنين صاروا أجداد لعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. إذن المراقبة بعد شنو سلامة المعتقد مباشرة والإحسان كما هو معلوم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ربنا وفقنا على سلامة المعتقد أصل فيهم المراقبة. الشرط الثالث مباشرة التواضع. لازم الشباب ندل أصل فيه التواضع. آية 18 من سورة لقمان ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أنت عارف خلايتين ليشين التواضع. ربنا قال الذرية بديكم ليها أصل فيها التواضع. لازم يكونوا شنو متواضعين. إن قلت لك ما معنى التواضع قبول الحق والذراء النفس. الناس اللي بتعاصروا حاليا من المسلمين ديب كلهم أحسن مني. أنت ولا آخر واحد رأيك شنو من ما تخبت لك ناس بقفاك انت ضربت الدلجة من حيث لا تجعل تواضع قبول الحق حيث ما وجدت الحق شيئا بعدك ازدراء النفس. لكن انا ازدر غيري واعجب بنفسي معناه تواضع ماك. اشرف الرسل يكون مع الصحابة. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم ده اوسم بشر وطأت غدمه بعد ده الزول البجر والمرة وما شافه ما بحرف. أهل العلم قالوا من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم رغم هذا الجسد المتفرد بعد كله زول ما شافه ما بعرف. مرة جاء أعرابي داخلي لقاهم زي قعدتنا دي بعد ما سلم السلام عليكم ورحمة الله قاعد يعرف أيكم محمد أنا دائم سيد المرسلين. قالوا لي شفت الرجل المتكئ على الحيطة ذاك يهودات الأعرابي لا من جو قرب لك الرجل ليه ما شخصية فريدة عظمة هيبة إجلال إكرام وسامة وجمال لا من الإعراب رجل دي أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي يا رجل هون عليك والله شوف الغزل إني القدامة قدام مش ليد المرسلين إني ابن امرأة تأكل القديد في مكة. القديد اللحم الناشفة ملاح الشرموك يخطي في المشلعي عشان ما يجي كلب ياكله ولا كبير. ومن ولدتني ما ربى يغم لا حشرموك. ده معناه وانا في بيت ابي طالب افقر بيت في قريش اتربيت لا من وصلت الاربعين سنة. ربنا اصطفاني منا الله ساق لي يعني خادم للانبياء والمرسلين. اول من افتخر بالمصحف في جزيرة العرب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما في ذل كان بيفتخر بمرأة اصلا. التواضع ده اذا غاب عن حياة الشباب الظلم البغي الفخر ده حيتعصل بعده في العالم الاسلامي. الشريعة دي لو ما ربيت التربية التمام على ضوء الكتاب والسنة بعدين تكون سبب ربما لهلاك المجتمعات. اثر عبد الله بن عياض في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد للتحقيق والخطاب للمسلمين على مر العصور والازمان كبارا وسقارا شيبا وشبابا ان الله قد اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد. يخ الحديث اذا غاب تواضع عن حياة المسلمين بعد الفخر والبغض. وده الحاصل حاليا في العالم الاسلامي. الليلة الصومال المسلم يقتل اخوه المسلم. العراق المسلم يقتل اخوه المسلم. افغانستان سوريا اي واحد يرى نفسه احسن من الثاني. انا قبيلتي افضل من قبيلتك. انا احسن منك. انا لا في اكثر منك. انا ما من اضحى الدول. الليلة في العالم الاسلامي بقت لغمة سائغة في يد الأعداء. السبب التواضع. ده زمن بقى المسلم ما يرتضي بمسلم زيه يحكم ولا يكون على رأسه. أجل ذلك التواضع من ما يتأصل بعد ولدك الربيته ده حاشا أن يظلم أحدا حاشا بعد ذاك أن يفخر على أحد. بل بعد ذاك العلم ربنا يوفق على العلم النافع. آية 146 من سورة الأعراف سأصرف دي تسمى سين المستقبل مش كده يا أستاذ. يعني حتى كان تواضعنا وأولادنا تواضعوا بناتنا اليوم اللي يغيب عننا التواضع خلص. ربنا قال حتى العلم بشير سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا. بعد ذلك شابت القمع متواضع تحس على العلم ما حتى قال يتعلم القاعد انضار. يا اخي عبد الله شوف القمر ده بلايين السنين. حصل يوم سمعت لك ناس قالوا القمر بجنبنا تخطأ جيبوا المزية عشان نزيته شمس بلايين السنين. نظام عجيب ده ما يؤمن به. آيات الله إن كانت كونية وشرعية ما يؤمن بها ذول المستقبل. أنه متواضع معناه تدي الآية من القرآن ما بيقبل. تدي الحديث ما يقبل. الآيات الكونية هذه قدامه ما يقبل. بعد ذلك يصدق لي واحد يقول لك والله قالوا فلان ذاك ماله قلبته مساح حجر. يا ظلم انت شفته وما شفته. طيب كيف تصدق وآيات الله هذه قدامك تصدق بها ليه؟ الكبر خطير. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد أي الاستقامة لا يتخذه سبيل. يا أخي تعال حافظ على الصلوات الخمسة. باري الخيار الأفاضل باري أندادك أمن فراغك بالعلم لا يتخذه سبيلا. وإن يروا سبيل الغي النجوم الفساد المجوعة الانحلال يتخذه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن الشرط الثالث بعد المراقبة التواضع. حتى واحدين يقول لك الأخلاق الحميدة لكن لا امشي النظام رسم رب العزة والجلال. لأنه إذا كان كل الأخلاق هو الشرط الثالث ما بعدين بتقول لي ما معنى الأخلاق. الأخلاق باللغة مثلا الدأب والعادة. إن هذا إلا خلق الأولي. أما الأخلاق شرعا هي الصفات التي أمر الله بها المؤمنون على أن يتصفوا بها ويعاملوا بها غيرهم. وصفات كثيرة الصبر الحلم الكرم السخاء الشجاعة الحلم. التواضع ده من الصفات. لكن الشرع المحمدي أفضل الأخلاق شفت في التواضع. أي شاب أي فتاة أي رجل مسلم تحس بأنه راجع نخرط معه متواضع، ده ما عنده أخلاق. ليه؟ لأنه أثر جابر بن عبد الله رضي الله عنه في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أسدكم متون في عبرة، متون في الضعيف، متون في ضنغرة، متون في أمريكا، لكن كانت أخلاقا حميدة. مما تقوم الغيام فجأة تلقى روحك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من تتحيث. وعسدكم مرفوض في البغي، لكن ما عندك أخلاق، تقوم الغيامة أصل ما ترى الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارين والمتشدقين والمتفيهقين. الثرثار هي الكثير الكلام من غير فائدة. المتشدق ذا ما بيحترم جلساءه، يكون في جلسة تتكلم عن الرياضة حتى نفسه وزير الرياضة، ده تحدث عن التجارة لميت فوق طوالي، تحدث عن عملة الجانع عملت فيها بتاع بنك السودان، يعني ما يخلي ذول يتحدث المتشدق. الصحابة قالوا لي: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتكبر. هذا الحديث كما قال أهل العلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق في صفة واحدة: التواضع. وأيضا رب العزة وجلال، لأن تمشي للقرآن آية 83 من سورة القصص: تلك الدار الآخرة، ماشي لها دي، نجعلها سنت محيط للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، أي للمتواضعين. أي ذلك ربي بعدك نغرس التواضع في أولادنا. الضابط الثاني، ربنا وفقنا، الضابط الرابع بر الوالدين. أولادنا دل بالذات وصل 15 سنة لسه تحت قبضتك، بعد ولدك بطيعك ما بيتمرد عليك، بيخاف منك، بعدك لازم تأصل فيه البر. توري عدي بيجي اليوم، شفت أنا مش ربيتك يا ولدي، بيجي اليوم ظهري بيتحمل، يجي اليوم عسى ربنا يميت في عمري يا ولدي، أقول بعدك في مدارس تصبر علي، لازم تبرني، لأني نمت دخل نقطي ونسع الشبت ده وشعري بقى أبيض. إن الله دخلنا الجنة سوا قلتني أن أكون في سن 30 سنة، لازم توري حقائق ضيبي، لازم يعرف الحقيقة. ده مش أبوك مال عمره 90 سنة ولا 110، إن مال على حسن الخاتمة، أنت ولد على حسن الخاتمة، يوم القيامة 32 سنة 30 سنة. أمك كبرت في السن دي وشيبت دي، إما شيت بريتها ماتت على خير وأنت مت على خير، تلقاها جميلة جمال يوم القيامة في الجنة 30 سنة. عندك الآية مثلا 18 من سورة آية 14 من سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، يعني دي إشارة للشرط الأول في التربية، فلا تطعهما. جاء ولدك قال لك: اوعى تمشي لناس التوحيد، والدك أمك كان مشد أهل التوحيد لنا ما عافي منك، أصل مصير. ربنا قال لك: لا، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، كان بتديه مصاريف شهرية، الباقي ده كله يمشي، لا من يتوسد القبور بتاعتهم أو تموت أنت تصبهم للآخرة دي. ده معناه بر الوالدين. أي شاب الله سألك يوم القيامة تبر والديه، والعايز يبر والديه. سورة الإسراء تقريبا آية 23-24: فلا تقل لهما أف. ولما ترجع للآية اللي قبلها: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أنت عارف الوالد لما يكبر في السن بعد ذلك بيسهل، ممكن يتكلم معك من غير سبب، يديك كلام تتمنى ما تشوف والدك ده. ربنا قال لك تصبر، لازم تعمل حساب. ما تقول أبوي ده شايل معانا العداوة وأبوي ده كله عند الله ما بيشتغل. أصل الوالد لا من يقبل بيبقى زي الطفل، زي الطفل عايز رعاية. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. شفت الخمسة ضوابط دي طراعيها تجاه الوالدين. فلا تقل لهما أف يعني ما تتأفف أمامه. عسى ماشي الكورة فجأة ظهر الولد الوالد، تعال يا ولد ماشي وين؟ والله يا أبوي الليلة يوم الخميس عندنا تمرين. الليلة يا ولدي تمرين ما في، شيلوا التراب البرة ده والطوب ده دخلوا جوا. تطيعه والدي بعد ده تملص بعد لبس الكورة ده وتنصاع لأمر الوالد. تلقى واحد بينصاع ويجي ده عقوق عمل حسابك أف. ربنا قال لك ما استنى ولا تنهرهما. انت عارف معنى النهر في الآية؟ اي لا تنفض الجوارح امامه. لازم تلتزم الآية والحديث على فهم السلف الصالح. ما في دول الليلة بنهر ابوه. حصل يوم كده شفت لك زول مسلم نهر ابوه، يلا صير من هنا ما داري اشوفك. فده بيقول ابوك كده. وانما النهر اي نفض الجوارح. يا ولد ماشي وين؟ ماشي الكورة. كورة ما في، شيلوا الطوب البرة ده والرملة دي دخلوها في البيت ده. تلقى واحد رفع كرة ودقها بها الواقع. هذا هو النهر. ولا تنفض الايادي كده. وده يحدث كثير من البنات. الواحد تقول لي بنتها تعالي هوي العده دي كثيره تعالي غسليها. ماشيه وين؟ والله ماشيه صاحبه دي ما تمشي، تعالي غسلي العده دي. ده يدخل في النهر. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. القول الكريم هو القول السديد زايدا القول الحسن زايدا القول اللين. ده كل السبل الوالدين تدلهم يعني. لان تجالسهم بالذات ربما ما يكون عندهم علم، علموا انت ما ولدهم. ركز على الآية وعلى الحديث وعداك البلاغ المبين عشان تعلمهم قدام الوالدين. ما تخرج الا احسن الالفاظ. الكلام اللي بتسويه مع شلتك واندادك ده قدام الوالدين ممنوع. وقل لهما قولا كريمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ده لو أصله عندك الشرط الثالث التواضع بيبقى لك زايد. معناه طول ما انت حي تتواضع للوالدين، الوالدين قاعدين في كرسي ما تقعد معه الا ديك اللذين. الوالد بعد ذاك لقيتك فرشة زي دي تقعد. حتى تبقى دكتور ولا مهندس يجيبوا لك والدك شايلينه في عن قريب يلحقوا لك في الخرطوم. ربما تطرب عليه ملايين ما تجي تقول لو ما انا والدك ام مات. لا لو ما والدك بيشوفه ده ما كان بعض الله جل وعلا انت جيت في الحياه دي. اي لذلك طول ما انت حي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. الدعاء يكون شغال احياء وامواتا، بالذات بعد ما دخل الوالدين الغبر ثاني مصاريف شهريه ما دايرين كسوه ما عايزين ده. الدعاء كان اطلق باربيهم شفت الثلث الاخير. يا رب اغفر لهم، يا رب ارحمهم، جف ممتلئين بالذنوب وانت اعلم بهم، يا رب اتجاوز عنهم، يا رب امن. ايد على ان الدعاء في الثلث الاخير مستجاب. لكن انت والدك دخلوا القبور وانت حي شهر شهرين لا تطرا ابوك لا تطرا امك داخل ابوك. اذا الخمسه اشياء دي انت تراعيها. بعد ذلك اي شيء يتعلق ببر الوالدين لان تجد المساجد بتتعلمه. يا ما في كمان احكام كثيره في السنه للبر. لكن انت كشاب تكون عارف اي شاب بر بوالديه اعظم فوائد البر رضا الرحمن جل وعلا. لانه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح الجامع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطه. إذن سلامة المعتقد، المراغبة، التواضع، بر الوالد. الشرط الخامس المحافظة على الصلوات الخمسة. وأنا ما شغال معه 7 سنة بحافظ على الصلوات الخمسة. 10 سنة لغاية 15 أي خلل بتيب ما بخليه. لأنه لما يصل بعد بلغ بدنا الرجل يبقى بعد صديقك. ثاني الكف ما بينفع. البطانة ما بتنفع. أطرد من البيت ما بينفع. لازم بعدك تنتهج المنهج كما رتبه الباري جل وعلا. بعد يحافظ على الصلوات الخمس بعد ما بلغ 20 وماشي على 30 والزوج لاحظت في خلل ما بحافظ على الصلوات. شوف يا ولدي ما تحافظ على الصلوات الخمسة دي أصلا أنا ما راضي منها. لازم يكون في تهديد. والأم كمان لأولادها وبناتها ما تحافظوا على الصلوات الخمسة أصلا ما راضي منكم. فهذا بالتهديد لأنه لازم ترى الأمر الخامس المحافظة على الصلوات الخمسة. كذلك الضابط السادس الشرط السادس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدليل على الشرط الخامس والسادس آية 17 من سورة لقمان يا بني أي يا ولدي أقم الصلاة حافظ على الصلوات الخمسة. مشيت الخرطوم ولا شمت لجامعتك أنا مش أبوك لولدتك الصلوات الخمسة صليها مع المسلمين في المسجد. أقم الصلاة ليه؟ لأنه شباب لدي إذا حافظوا على الصلوات الخمسة أعظم فوائد المحافظة على الصلوات الخمسة بتبعد الشريحة من المعاصي. انت ما شفت تاسف في الزمن ده يا اخواننا. الليلة عندنا محاضرة ساعة كاملة آي وحديث تعالوا البيجوك من الشريحة دي قلة. لكن واحد عمل لي مثلا حفلة بس الجيتار اوف اوف لا زال الليل صيف لن يحبو اوف واحد اثنين ثلاثة بس الجيتار ده كررا والله يجي من اللي مدف واحد ادفه دعوة وشوف الحق جل وعلا دعوة كم مرة 6 مرات خاصة الصبح لك تسمع الآذان الأول الآذان الثاني الإقامة نعمة الميكروفونات التلاوة تحت القرآن. بعد واحد تلقين يقول لصلواتنا. أجل ذلك لا من يحافظ الشباب على الصلوات الخمسة بيبعد عن المعاصي. زي ما الشيطان عنده دعوة وبعده وجلال كمان عنده دعوة. فشريحة الشباب تطيع الخالق جل وعلا عشان بعدين نمشي الآخرة دي ننعم بالنعيم الثرمة دي جنة الفردوس. والآية 45 من سورة العنكبوت يقول سبحانه وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة حافظ على الصلوات الخمسة. المساجد مع المسلمين والبنات حافظ على الصلوات الخمسة في بيوت في المواقف وأقم الصلاة إن حافظ على الصلوات الخمسة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قل هداك ولدي شهادة شهادة أعمل فيه أنت بس نايم زي ما شفت داك ولدي شايف مدور كشتين زي ما قلت لك. بعد ده الطرد والطرد من البيت ما بينفع بعد ما يبلغه طالما شفت خبث في أولادي بس بعد ده الراحة يا ولدي صلوات الخمسة. قسما بالله ما تحافظوا على الصلوات الخمسة أصل أنا ما راضي منكم. كده خلوا من ما يحافظوا على الصلوات الخمسة الفشتنا دي كلها تبقى خلوها. ليه؟ لأنه كما نصت الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. كمان شبابنا ديل واحد يمد يده لمخلوق ما. ليه؟ لأنه من فوائد المحافظة على الصلوات الرزق الحلال الوفير. آية 132 من سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. شباب أصبح يتمرضوا يا أولاد تمشي للمسجد يلا الصلاة حاضر يا أبوي تعالوا قوام الصبح بعد باقي 5 دقائق حاضر يا أبوي تجي صلاة الصبح وين حتشوف الجماعة او عايزيك الشيطان بعد ذلك ان شاء الله في 60 دقيقة خد اشهد ما عندي بهم شغله. في ذول بيرضى اولاده يمشي النار؟ في ذول المرته يرضى تمشي نار جهنم ولا بناته؟ من اجل ذلك ربنا قال لك تصبر على الشدة وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا. في واحدنا ليله مرقوا من 6 ل 6 6 صباحا يجي شنو 6 مساء بعد ذلك القرين تلقاهم جماعات بيده. كما بينا على أنه منهج التربية على ضوء الكتاب والسنة الذي يجب أن يؤثر في شبابنا سلامة المفتقد المراقبة التواضع بر الوالدين المحافظة على الصلوات الخمس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا حافظ الشباب على الصلوات الخمس من عليهم الباري جل وعلا بالبعد عن المعاصي وأيضا بالرزق الحلال الوفير. في كثير الليلة من الأبهات والأمهات يهمل هذا الأمر وما براعوه تجاه أولاده، يقول لك يا أخي نحن والله شغالين، يا أخي نحن باطشين، نحن جارين عشان ناكلهم. ربنا قال لك تمشي الأوامر بتحتك، تأصلة الذرية بتحتك، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أسعر ربما واحد تلقى ماشي فجأة وقع، إن شاء الله حصل يوم شفت لك يقول مريض ما جوع ما جوع، ما حد ربنا يسخي لمن يوكل. ومن أعظم فوائد المحافظة على الصلوات الخمس زي بر الوالدين، رضا الرحمن جل وعلا، آية 54 من سورة مريم، واذكر في الكتاب إسماعيل، دجد النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. في خلايات دي جد النبي صلى الله عليه وسلم بيته ما فيه واحد تارك الصلاة، لا ولد عليه. أجل ذلك رب العزة والجلال أيضا أنت يا محمد كن كجدا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. يا بني يا ولدي أغني الصلاة، حافظ على الصلوات الخمس، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أسعى الليلة الشباب في مقتبل العمر، أنت عارف يدرسون في الثانويات مش صورة النور، عارفين غض البصر، عارفين النور الاختلاط، ده كله بعد الليلة شوف شريحة الشباب، ده معناه العلم لا من تناله طبقه يخفي نفسك. واحد تلقى صورة النور كلها حاسوسة، بعد ده يختلط مع الفتيات، يجالسين، يخلو به، أنت ما مسلم يا دول؟ أنت ما بتتبع محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي ذلك لازم تكون آمر بالمعروف ناهي عن المنكر. واحد الحجرات يحفظها، سورة النور يحفظها. يا ناس يلا يا شباب أمركم في الغربة، القرآن اللي تعلمته ده أجيب قدام الناس ولو آية واحدة. تعرف الأثر ده تلقى في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. الليلة شاب تلقى يحفظ ثلاثة سور، وشباب الليلة حفظوا كتاب الله صم بعد ما يبلغوا دين محمد صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يقبل عشان تعلم نفسك وانت صغير تبلغ هذا الدين. لأنه إذا كان الشباب ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر معناه الفتاة شنو حيكتب، إلا بيخلي الغالبية من الشباب ما يبلغوا شنو دائرين الحكاية تكون باردة، حاجة باردة ما حاجة باردة ما لازم تلقى الأذى عندما تقوم بتبليغ هذا الدين. انت ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، أوسم البشر، حمل راية التوحيد ودعا بها في مكة، شفت التهم اللي لفقوها فوقه، سحار، كذاب، مجنون، مخبول، المفتري، الشاعر، الكاهن، العرض ما تمام، عاش القاعدة معاه في البيت ذات ما دغرية. تخيل لو جاك أذى زي ده حتعمل شنو؟ ده معناه أي إنسان يحمل راية الدعوة إلى الله حتؤذى. أنت دائرة باردة كده؟ باردة ما بتلقى أصلا. ده اللي بيخلي الأكثرية من الشباب كأنهم لا يعلمون فقهيات هذا الدين، كأنهم لا يدعون لمحمد صلى الله عليه وسلم. ده معناه لا من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بالذات تجي الإجازات كل أربعة خمسة إن شاء الله في كل يوم بس بين المغرب والعشاء، الناس تمرق في المساجد دي خاصة الغرى، الواحد يبلغ لاية ولا ثلاثة كفاية جدا، لكن لازم بعدك بيجيك تصبر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي أكد الله عليها كثيرا في قرآنه. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت عارف إذا ما أصلناه في أبنائنا تلقى بعد ذاك الضغائن والشحناء والكراهية والبغضاء تتأصل بين الأخوان وإن كانوا أشقاء. أمر المعروف ده لو تركت الأمة خطر جدا، وأنا أديك مثال حديث واحد هو حديث ابن مسعود ده في سنن الترمذي وده الحديث الوحيد في السنة. قبل ما يصدر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أقسم 10 مرات وبعد استهان المسلمون بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي نفسي بيده. الخطاب للمسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم شيبا وشبابا والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تعثرنه إلى الحق أثرا ولا تخسرنه الغفر هو الحق ولا تخسرنه على الحق قصرا أو لم تفعلوا ذلك يا مسلمين إن لم تفعلوا ذلك يا شباب محمد صلى الله عليه وسلم إن لم تفعلوا ذلك يا شباب محمد أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض. أنت عارف معنى الضرب على القلوب أي تتأصل الكراهية والبغضاء بين المسلمين لبعضهم البعض حتى يستحل المسلم دم أخاه المسلم. وده حدث ناس تلقاهم في جماعة واحد تلقاهم كارهين البعض ناس تلقاهم في مسجد واحد واقفين في صف واحد مكارهين البعضين ناس تلقاهم مشقة أخوات وشقيقات يتكارهوا ويتباطروا. ده معناه تعلم ولدك أنا لا لنكون ما في شوف يا ولد أخواتك دين الله سالك منهم أوعى واحدة تمرك متبرجة أوعى واحدة تلبس الغطيط من الثياب وتتعطل تمرك كلام ده مفهوم مفهوم. بعدين لأن نجي رايح كان الله جابني لكم ترفع علي تغرير عن أخوانك الصغار دين وأخواتك دين أمشي لغادي البنات أخوك الله شوفوا الصبح كان حافظ وروني كان ماشى جلة وبيعمل بروني بعدين ترفع علي تغرير لازم تغرس الشعيرة دي في دار ثم تفيد الانتقال. أهملنا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم ليلعننكم كما لعنهم زي ما ربنا طرد اليهود من رحمته لا من أهملوا الشعيرة دي برضو ده حيحدث المسلمين إذا أهملوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآية 78 من سورة المائدة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يحتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اليهود ربنا ليه طردوا من رحمته الخبث يشوفوا في بيوتهم وتلقاهم ساكتين ما ينظرون وسع دحر كثير من المسلمين واحد شقيقات وهذه يمشي للمدارس متحضرات سافرات متبرجات يكون ساكت ده لو مشينا سكتنا عنه بيجيب لنا الطرد من رحمته. الشرط السابع مرافقة الخيار الأفضل. ولدك ده بمش مع أمه بباري منه لازم تعرفه مشى الثانوية العليا يوم بطل اللعب يوم كلكم أمش تجيب جنب المدرسة ولدك ده بمش مع أمه بباري منه بمزولتك لكن ولدك يباري في الناس سجنانين وانت ساكي ما تعرف حاجة ده من شروط التربية. آية 119 من سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما على كيفك أنت مسلم تباري الخيار الأفاضل وبعدك تباري أمدادك أنت 16 سنة عمر 16 هذا لك عمرك 24 عمر 24 ما يمدي عمرك 18 تباري لك واحد كم 30 ولا كم 40 اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية 28 سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم شفت الموحدين وانت حي أبقى عليهم عشان وتصبر نفسك ليه ده معنى الموحدين ليس بملائكة يا مزلات كثيرة يا ما أهل التوحيد عيوب كثيرة بعد تصبر. مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم أما فيه السرى أما فيه الكتل أما فيه الزنا أما فيه الغب للنساء أما فيه الشرب الخمرة انت قايل أهل التوحيد ملائكة ده معناه بعد ذاك لما تشوف العيوب والزلات تحت الموحدين ما تبقى لك سبب تفوتهم تمعاف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إذا مرافقة الخيار الأفضل. الشرط الثامن وأكتفي به النظام. الليلة في شباب كثير نحن ما نؤمن بجماعات ولا تنظيمات ولا تسميات يا سلام ده شرط أساسي في التربية. النظام آية 81 من سورة طه: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أكل زي ما حل، أشرب زي ما دايت، يرزق الله، ولا تطغوا فيه. أنت عارف معنى ولا تطغوا فيه؟ ما تبذلوا وما تسرفوا. إن مشينا أسرفنا ديورسنا غضب الرحمن جل وعلا. حتى الأكل والشراب نظام. هناك الآية تقريبا 31 من سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. حكاية بالنظام. إنه أي الحق جل وعلا لا يحب المسرفين. الفرق بين الإسراف والتبذير: الإسراف رغيفتين بتكفيني، أكلت خمسة دي حتسأل فيها ماما. أما التبذير رغيفتين بتكفيني، مشيت هداك الفرن جبتها سبعة أكلت الاثنين، الخمسة لا من باظة ومشت المزبلة، لا أديت الإجيران لا دا، دي حتسأل. آية 27 من سورة الإسراء: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إذا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، ما تبذروا ولا تسرفوا، فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. معنى ايش على النظام يا اخي؟ ماشي من هنا ليش عندي نظام قاعدين فيه على الضرب نظام. اثر ابو سعيد الخدري في سنن ابي داود قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم. دي معناها تسمى الامارات شنو التنظيميه. ماشيين ليش عندي؟ عملنا واحد فينا ونحن ثلاثة مفارقون في أمير، لا بنجلد لنا زور، اللي قدر لنا زور سكران في الشارع مرمي ما عندنا في شغلة، واحد سرق. دي تسمى الإمارات التنظيمية. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: إذا كان ربنا الجماعة القليلة والسفر القصير أوجب التأمير، قال هذا في سائر الأمصار في أي مكان. ده معناه الدين يقوم على النظام. غرفتك بنظام، تكوي علم نفسك، تكوي براك، قص البراك، قص على القدام ده راشد أستاذ ما أحب ذلك من يصب بكوي براك، تسعى جلالي بلالي ذلك بكوي براك. الغسيل سبيكم غسل مني، لكن والله شوف القسم، قسما بالله لا نوصلت 45 سنة أنا بغسل بكوي براك. لازم الشباب تكونوا بعد ذلك فاعلين في مجتمعكم. علم نفسك في براك، غسل براك، نظف البيت براك، ساعد أمك لما تغسل العدة لازم تكون عملي، غرفتك نظيفة براك، قم من الصباح صلح الملاية والمخدة. كثير من الشباب يمرقوا بالله، الملاية في فجة، المخدة في فجة، الشرابات في فجة، الهدوم الوسخان مع الهدوم النظيفة. لازم تنظم حياتك لأن الشرع يقوم على النظام والحياة تقوم على النظام. إذا هذه المحاضرة باختصار منهج التربية الإسلامية الذي رسمه الباري جل وعلا لهذه الشريعة الطيبة، شريعة الشباب. لازم نغرس فيهم هذه الأشياء: سلامة المستغرب، المراقبة، التواضع، بر الوالدين، المحافظة على الصلوات الخمس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرافقة الخيار الأفاضل، النظام. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن